بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بافضل رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدارين آمين، في المختصر الصغير: فصل. ومن انتقض وضوءه حرم عليه الطواف والصلاة ومس المصحف وحمله. ماذا يترتب على انتقاض الوضوء، على الحدث الأصغر؟ ما يحرم بسبب الحدث الأصغر الذي يوجب الوضوء. ومن انتقض وضوءه وصار في حالة الحدث الأصغر حرم عليه، هذه محرمات بسبب الحدث الأصغر تحرم عليه أربع أشياء. ما هي هذه المحرمات؟ قال: الصلاة، الطواف، بدأ بالطواف هنا، الطواف أي الطواف بالبيت، الطواف، وكان ينبغي أن يبدأ بالصلاة، عندكم كذا، الصلاة، في المتن هنا حرم عليه الطواف وشرح عليه الشارح، عجيب. ها؟ ايوه ايوه انا قالي الاخ، لكن هنا عندي المتن حرم عليه الطواف، النسخه التي شرح عليها الشارح حرم عليه الطواف، اي الطواف بالبيت سواء كان طوافا مفروضا او مسنونا، الطواف الذي هو طواف الزياره، طواف الافاضه الذي هو ركن من اركان الحج، أو طواف الوداع الذي هو واجب من واجبات الحج، أو الطواف المسنون، ها؟ كل طواف حرم عليه الطواف عموم، هل للعموم في العموم، وبدليل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: الطواف صلاة، إلا أن الله أباح فيه أو أحل فيه النطق، أو الطواف بمنزلة الصلاة، إلا أن الله قد أحل فيه النطق. فهذا الحديث يدل على أن الطواف كالصلاة في وجوب الطهارة وستر العورة والبعد عن النجاسة، تنزه عن النجاسة، الطواف بمنزلة الصلاة، هذا الطواف. فلا يحل الطواف إلا بوضوء، لا يحل الطواف إلا بوضوء. فإذا كان الإنسان في حالة الطواف انتقض وضوءه بطل طوافه، عليه أن يذهب يتوضأ ويعيد الطواف، يشترط الطهارة في الطواف ولا تشترط الطهارة في السعي. الطواف والصلاة، الصلاة كذلك يفيد العموم، سواء قلنا الاستغراق الاستغراق أو الجنس، الصلاة، فتدخل الصلاة المفروضة، الصلوات الخمس وصلاة الجنازة والصلاة النافلة وما يلحق بالصلاة من سجود تلاوة وشكر، كل ذلك يدخل في قوله الصلاة، قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث: فيقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، وفي رواية: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، رواه البخاري ومسلم. وفي صحيح مسلم: لا صلاة بغير طهور، لا صلاة بغير طهور، صحيح مسلم. لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. فهذا الأحاديث صريحة في أن الطهارة شرط من شروط الصلاة، وأن من انتقض وضوءه حرمت عليه، حرمت عليه الصلاة. ليس فقط أنه يعني لا تصح صلاته، بل تحرم عليه. تحرم عليه. وذلك لا يحل المرأة إذا كانت حائضة أو نفساء, إذا كانت حائضا أو نفساء أن تصلي مع الحيض والنفاس, حرام. ليس فقط لا يجوز ولا يصح, بل حرام, ليس فقط لا يصح. طيب, قال ومس المصحف يحرم على المحدث حدثا أصغر. مس المصحف, وإذا حرمت هذه الأشياء على المحدث حدثا أصغر من باب أولى أن تحرم على المحدث حدثا أكبر. صح, سيأتي. تحرم على المحدث حدثا أصغر فمن باب أولى أن تحرم على المحدث حدثا أكبر. نتحدث فقط عن ما يحرم على المحدث حدثا أصغر. ومس المصحف, مس المصحف أن يمس الإنسان المصحف مباشرة بيده, سواء كان مس المصحف أو جلدة المصحف, جلد المصحف يتبع المصحف, وصندوق المصحف يتبع المصحف. المصحف في صندوق في بكت, تحمل المصحف مع صندوق أيضا لا يجوز. مس المصحف وحمله يدخل فيه, مس المصحف, مس المصحف لا يجوز ولو في صندوقه. وحتى مس ما بين الأسطر لا يجوز مس المصحف. ومس المصحف, والدليل على ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم, حديث عمرو بن حزم, من حديث عمرو بن حزم وأن لا يمس القرآن إلا طاهر, في حديث عمرو بن حزم الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لأهل البحرين أظن. وفيه أيضا في حديث, في رواية أخرى وهي أوضح, وأن لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر, وأن لا تمس القرآن, وأن لا يمس القرآن إلا طاهر. جمهور الأئمة يقولون يعني لا يجوز مس المصحف للمحدث حدثا أصغر وأكبر إلا طاهر, أي من الحدث الأكبر والأصغر, إلا طاهر أي من الحدثين. قال بعض العلماء يحتمل أن تكون بمعنى إلا مؤمن, وأن لا يمس القرآن إلا طاهر أي من الشرك. هل المقصود بها إلا طاهر من النجاسة من الحدثين أو من الشرك؟ قد يكون معناها إلا طاهر أي من الشرك. ولكن هذه الرواية الأخرى تدل على شيء واحد, وهي قوله أن لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر, الواو والحال, أي إلا والحال أنك طاهر. وهذا خطاب للمؤمن, يقول له لا تمس القرآن إلا وأنت, إلا وحالك طاهرة. وهو بالنسبة للإيمان دائما في حال واحد طاهر, لكن هنا في حال طاهر في حال غير طاهر, فدل هذا على أن المقصود الطهارة من الحدثين. يكون أحيانا طاهر من الحدثين وأحيانا ليس بطاهر. أما الطهارة من النجاسة من الشرك والكفر, فالمؤمن له حال واحدة دائما طاهر. لكن اللي يقوله إلا يعني إذا في حالك أنت طاهر مس القرآن, في حالة إن أنت طاهر لا تمس القرآن, معنى لك حالين. ما هي الطهارة التي وعدمها التي يكون في الإنسان طهارة من الحدثين من المؤمن؟ إلا وأنت طاهر. هذا دليل على أن الطهار, وهو قول السلف والخلف, إلا من شد, قول السلف والخلف, جماهير السلف والخلف يشترطون مس الطهارة لمس المصحف. ويستدل بعض العلماء بالآية لا يمسه إلا المطهرون, واختلفوا فيها. الضمير هنا على إيش؟ في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون, لكن قبله إيش؟ تنزيل من رب العالمين. في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون, هل الضمير عائد على التنزيل ولا على الكتاب المكنون؟ وإذا كان كذلك من المقصود مطهرون, الملائكة ولا الناس؟ اختلفوا في التفسير على كلام طويل لن نقف عنده, فإننا لسنا بحاجة الآن لاستدلال الآية أصلا. هل استدلنا بالآية؟ استدلنا بها, استدلنا بالحديث الذي يكفينا, اكتفينا بالاستدلال بالحديث الظاهر, والآية في استدلال بها خلاف طويل. طيب, قال وحمله الرابع, حمل المصحف لأنه أبلغ من مس المصحف. إذا حرم مس المصحف فحمله من باب أولى, حمله حتى لو كان بدون مس. إذا حمله بمس هو بدون مس، إذا أخذ المصحف هكذا وحمله بالمس هو بدون مس، لكن لو حمله بدون مس، حمله في شيء أو حمله بعود من بعيد، حمله ورفعه، هذا لا يجوز. ومس المصحف وحمله، إذن هذا أربع أشياء: الصلاة والطواف ومس المصحف وحمل المصحف، أربع أشياء تحرم على المحدث. قال: واللوح المكتوب للدراسة، يعني يأخذ حكم المصحف وحمل المصحف ومس المصحف وحمله واللوح، أي ومس اللوح المكتوب للدراسة، اللوح السبورة الصغيرة التي يتعلم فيها الشباب يكتب فيها، والورقة والدفتر يكتب فيها الآيات من أجل الدراسة، نفس الكلام أيضا يحرم مسه، ومس المصحف وحمله واللوح المكتوب للدراسة. إذن لا يجوز أيضا، لأن فيه قرآن شمله الاسم إيش؟ القرآن. إذا كتبت فيه قرآن شمله اسم القرآن، لا يجوز مسه ولا حمله إلا بطهارة. قال: ويحل حمله في أمتعة أو دراهم. هذا مسألة يعني يحل حمله، الضمير عائد على القرآن، حمل القرآن في أمتعة أو دراهم، في ضمن أمتعة، عندي شنطة حق السفر، شنطة كل واحد منكم جاء إلى المركز شنطة وضعت مصحف فيها، المصحف، فأنت حملت المصحف في أمتعة، الآن قالك يحل حمل المصحف في أمتعة. إذا قصدت حمل الأمتعة وحدها ولم يكن لك مقصود في المصحف الآن، أنت أنا حامل شنطة، مقصودي حامل الشنطة، حلال، ما قصدت حمل المصحف، ما قصدت حمل المصحف، هذا الصورة التي يذكرها الشيخ. هناك صور أخرى في القصد، لو كان قصدك حمل المصحف فقط وإنما حملت الشنطة والمتاع حيلة، أنا مقصودي المصحف، ما بغيت أحمل المصحف، عشان نحمل المصحف شلته في الشنطة، شلته الشنطة ولا لا مقصود في الشنطة إلا من أجل المصحف، هذا حيلة لا يجوز، لأن المقصود حقيقة إيش؟ حمل المصحف. إذا قصد حمل المصحف وحده مع المتاع فإنه يحرم. الصورة التي ذكرها الشيخ هنا إيش؟ هي حمل المصحف مع الأمتعة، والمقصود حمل الأمتعة، لكن لو قصدت حمل المصحف وحده حرم على الأصل لأنك قصدت المصحف. طيب الصورة الثالثة، لو قصدت الاثنين، قصدت الاثنين، حمل المصحف الشنطة وحمل المصحف في نيتي الاثنين، شركت، هذا جاز عند بعض العلماء وحرم على الأصل عند بعض العلماء، عند الشافعية الرمي يقول يحل، وابن حجر الهيثمي يقول لا يحل، حرام على الأصل، لأنك أيضا إيش دخلت المصحف في النية. الصورة الرابعة، إذا أطلقت أنا حملت ما نوى شيء، شل الشنطة وراح، إيه كانت نيتك؟ ما أدري، لا قصدت المصحف ولا قصدت المتاع، ولا النية مطلقة، نفس الكلام الرمي يقول إيش حلال، ابن حجر يقول حرام. الصورة اللي نتكلم عنها هنا إيش؟ قصد حمل الأمتعة. قال: ويحل حمله في أمتعة أو دراهم. كيف يكون حمل المصحف في دراهم؟ مكتوب فيها دراهم الإسلامية القديمة، بعضها مكتوب يقول هو الله أحد، يجوز حمل دراهم ولا ما يجوز؟ في الحاجة ولا نخلي الدراهم في الدار؟ كيف؟ عم نشتري شيء إذا كان دراهم فيها فلوس، فيها مكتوبة قرآن ولا فيها ذكر الله، موصول الآن ذكر القرآن، ولا ذكر الله. نحن حقنا الفلوس الحين هي أصنام, ها هي أصنام. الدولار الأمريكي فيه يعني فيه ذكر الله for good أو شيء اسم شيء كلمة جميلة كذا فيها good يعني فيها ذكر الله في الدولار الأمريكي حق النصارى. نحن فلوسنا فيها أصنام, ها الله المستعان, ها انحراف. طيب الشاهد إن إذا كان في الدراهم قرآن يحل ولا ما يحل حملها؟ يحل حملها, هذا مثلا, ويحل حمله في أمتعة ودراهم. ذكرنا أيضا مثلا ثاني قال ويحل حمله للصبي ومسه للدراسة. عندكم كذا للصبي ولا شيء تمييز؟ المميز هو القيد ممتاز, ما أدري عندنا ما هو موجود في المثل ولا هو قيد ممتاز. ويحل حمله للصبي في الشرح المميز. الظاهر صاحبكم هنا اللي كتبوا المتن ها دخلوكم من الشرح شوية كده في الطباعة. طيب ويحل حمله للصبي أي المميز, طبعا ليس على إطلاقه, يعني من نقول قيد بالمميز لابد من هذا القيد حتى لو لم يذكره صاحب الشرح الكتاب. ويحل حمله للصبي المميز, أما غير المميز فلا يحل له حمله مطلقا. يحل حمله للصبي بقيدين, ويحل حمله للصبي بشرطين بقيدين. القيد الأول أن يكون مميزا المميز, القيد الأول. وما معنى المميز؟ المميز هو الذي يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده, هذا المميز. وقيل فيه غير ذلك, قيل الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب, وقيل فيه المميز الذي بلغ 7 سنين, وقيل الذي يفرق بين التمرة والجمرة. ها 4 تعاريف 4 قيود بوابة. المميز هو الذي يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده, هذا المميز. هذا المميز يحل له مس المصحف وحمله. القيد الأول اللي يكون مميزا صبي. الصبي جنس ولا صبي وصبية؟ الصبية. إذن الصبي إيش؟ جنس, اسم الصبي والصبية. طيب الصبي والصبية أن يكون مميزا. القيد الثاني للدراسة, للدراسة من أجل الدراسة. أما إذا بيحمل مصحف من أجل أبوه قال له هات مصحف ما يجوز, خذ المصحف رد المصحف ما يجوز, رتب المصاحف ما يجوز, إنما يحمل مصحف من أجل الدراسة يجوز بدون وضوء. أما إذا توضأ الحمد لله جزاه الله خير. ليش إن إحنا ما استطعنا عليه الوضوء؟ تسهيلا له, تسهيلا له وتشجيعا له على الدراسة. أما نقول له شوف يا ولد لا تمص المصحف, كل ما بغيت تمص المصحف ولا اللوح عليك الوضوء, يقول ما أبغيته ما أبغيته صح. نقول له إيش إذا الحاجة تسهيلا له للدراسة, مس المصحف للصبي المميز للدراسة. إذا الصبي بشرطين, أن يكون مميزا وأن يكون للدراسة. إذا كان غير مميز طفل صغير عمره 2 4 سنين وعادل ما يقوم بنفسه يجوز ولا ما يجوز مس المصحف؟ ولو للدراسة, ولو للدراسة يجوز. أيوة طيب. قال رحمه الله فصل هذا في آداب الخلاء, آداب قضاء الحاجة, آداب قضاء الحاجة. قال يقدم داخل الخلاء يسارة, هو الأدب من الآداب. قوله يقدم داخل الخلاء أي مريد الدخول, مش الداخل في الحقيقة دخل, داخل الخلاء يعني قد دخل, ولا مقصود ايش؟ مريد, يقصد بداخل الخلاء مريد الدخول الذي يريد ان يدخل, سواء كان الخلاء معدا لذلك محل معد للخلاء, ولو كان في الفضاء وهو معد للخلاء. ها اذا اراد ان يدخل في المكان الذي هو الذي يقع فيه التخلي يقدم يساره، يقدم داخل الخلاء، داخل الخلاء والخلاء هو المكان، مكان الغائط والبول الغائط، محل الغائط، أو جاء أحد منكم من الغائط. كلمة الغائط إيش معناها في اللغة العربية في أصل المعنى؟ في أصل المعنى إيش معناها؟ المكان المنخفض، فيه غوط، نحن نقول غوط له، فيه غوط، مكان فيه المنخفض، يسمونه غائط، اسم فاعل من غاط يغيط، غوطا، اسم الفاعل غاط، غائط، غائط، غائر. والعرب لما تذهب إلى البول وإزالة النجو والنجاسة يذهبون في مكان غائط منخفض، فسمي المحل باسم الحال الذي يقع فيه، من هذا المجاز تعرفونه في المستقبل. فالغائط صار للخارج، الخارج النجس يسمى غائط. فهذا أيضا يسمونه خلاء، لأن العرب كانت تذهب تخرج إلى الخلاء، المكان الفضاء الذي ليس فيه شيء، البراز، البراز المكان البارز الضحك، سموه إذن براز وخلاء وغائط كلها على المكان اللي برع، هذا الفضاء، الفضاء. هذا ذكرني بقصة حصلت قبل كذا 15 سنة أو 20 سنة، واحد يقول جيب لي ولد جاء من السعودية أول مرة يخرج، وراح الصوت هناك إذا الجماعة فوق، الشيطان جاء عند أهله، وبعدين أول يعني الحين ما شاء الله تطور بهم يقول يعني زرنشات، أول ما جاء طبعا يعني بعدين لما جاء بالليل كذا أبغى الحمام، يقول جده إيش تبغيت الحمام، قال له بغيت الحمام، قال تعال بروك الحمام، خرج به خارج البيت وقال له تشوف الجول هذا، أيوة، قال له هذا كله حمام هذا كله حمام دي قدام روح ايوه. فالفضاء او الخلاء او البراز ليس كلها اسماء للمكان الخالي، عشان تعرفون من فين جت التسميه في اللغه العربيه، هذا فائده لغويه. يقدم داخل الخلاء يساره، لان اليسار للاشياء القذره، و خارج الخلاء أكرم من داخل الخلاء، محل النجاسة، فيقدم اليسار. قال وإذا خرج يقدم يمينه، إذا خرج من محل، هذا الأدب الثاني، إذا خرج من محل النجاسة، محل من الخلاء، يقدم يمينه، لأن خارج الخلاء أشرف من داخل الخلاء. وهذا الأدب أخذوه بالمعنى من قاعدة عامة استنبطوها من حديث أدب الدخول في المساجد، الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى، وإذا خرج قدم رجله اليسرى. من هذا الحديث ومن حديث أن الله يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب التيامن، وكان يحب التيامن في أشياء حسنة، فأخذوا قاعدة عامة أن اليمين لما هو لما شرف، واليسار لما هو دون ذلك. ومن هنا أخذوا من هذا القاعدة العامة أن الحمام داخل الخلاء، لا شك أنه دون، وخارج الخلاء أشرف من داخل الخلاء. فأخذوا من هذا القاعدة هذا الأدب، ليس عندنا نص وإنما عندنا قاعدة. قال ولا يحمل ذكر الله واسم رسوله ونحوه والقرآن، الأدب الثالث، لا يحمل ذكر الله عندما يدخل الخلاء، لا يحمل مصحفا، قال والقرآن، لا يحمل مصحفا في جيبه أو في يده، ولا يحمل شيئا فيه ذكر الله أو فيه اسم من أسماء الله ككتاب وورقة وصحيفة ودراهم إلا لحاجة. واسم رسوله، اسم رسوله محمد ابن عبد الله رسول محمد رسول الله. أما إذا كان محمد اسم آخر ليس مقصودا به الرسول فلا بأس. ونحوه نحو رسول اسم رسول اسم أسماء الأنبياء وأسماء الملائكة قالوا تعظيما. ما الدليل على هذا؟ استدلوا على هذا بدليل من الكتاب ودليل من السنة. أما من القرآن قوله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب من باب تعظيم القرآن ومن باب تعظيم ذكر الله وتعظيم ذكر الملائكة والأنبياء والرسل لا يعني يدخل بهم بهذه الأسماء إلى الحمام وإلى مكان القذارة والنجاسة. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وهذا يعني كلام جميل لا سيما في القرآن وذكر الله عز وجل. واستدلوا بحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان له خاتم نقشه محمد رسول الله وكان إذا دخل خلاء نزعه. أما أنه كان له خاتم نقشه محمد رسول الله فهذا صحيح. وأما الرواية أنه كان إذا دخل الخلاء نزعه فهو ضعيف فيصح. لكن استدلال بعموم الآية ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب هذا الأدب الثالث. الأدب الرابع قال ويغطي رأسه كأنه ورد عن بعض السلف. أنا الآن لا أذكر كأني وجدته منسوبا إلى أبي بكر ولا أذكر الآن الأثر ولا صحة الأثر. لكن على كل هذا من الآداب الاجتماعية أكثر من أنه من الآداب الشرعية يعني يتعلق بالعادات والتقاليد من باب ها. فيغطي رأسه سوي له عمامة ولا كوفية هذا كان عندهم أصلا عيب أن الواحد يكون رأسه مكشوف. لكن عندنا الآن عادي ما يغطي رأسه في السوق كيف يغطي رأسه ويدخل الحمام. الآن عندنا أنتم الآن تخرجون السوق إيش الآن حاسرين رؤوسكم سبحان الله ما تستحون أمر عادي صح. أظن هذا من الأداب الاجتماعية التي تتعلق بالعرف يعني لا ينبغي عندهم لا ينبغي أن يكون مكشوف الرأس من هذه الناحية ليس فيها يعني حجة شرعية معينة هذا يتعلق بالعرف والعادة. قال ويبعد هذا الأدب الخامس الخامس عددوا معي ويبعد يعني إذا ذهب للخلاء يبعد يذهب بعيدا هذا إذا لم يكن في محل معد للبول والغائط وإنما في الخلاء. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان إذا ذهب المذهب أبعد في سنن أبي داود وغيره هذا بالنص هكذا. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ذهب المذهب أبعد يعني إذا ذهب المذهب محل الذهاب أو مصدر الذهاب إذا ذهب الذهاب المذهب إما أن يكون مصدر ميمي بمعنى إذا ذهب الذهاب أو محل اسم مكان إذا ما ذهب المكان الذهاب والمراد الذهاب للبول والغائط. والحقيقة أنه كان إذا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم للغائط وليس للبول. إذا ذهب المذهب أبعد. وما هو الضابط للمذهب هذا بحيث لا يسمع الناس منه صوتا ولا يجدون ريحا يكفي هذا ها. إذا ذهب المذهب أبعد يبعد يبعد عنهم. وهذا قلنا في إيش في الغائط. أما في البول فلا بأس أن يبول الإنسان قريبا من الناس كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا إذا استتر كما في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم في حديث حذيفة أتى سباطة قوم فبال قائما وكان حذيفة عنده. أين كان حذيفة أين كان واقفا عند قدمي الرسول. ثم أراد أن يذهب يبتعد حذيفة قال له شين أدنه قال حتى جعلني خلفه يعني قفي عشان يستره. شوف كيف الرسول يعني يبول وهذا مقفي به قائم أمام الناس عشان ما يستره من الخلق. فكان يبول قريبا في كثير من الأحاديث. فبالنسبة للبول يعني لا بأس الرجل إذا كان مستترا واحتاج ثم إذا ما احتاج يعني ليش عاد بيفعل هذا؟ إذا اضطر ما في شيء، لكن الذي يحتاج إلى البعد هو الغائر. ويستتر، ويستتر أي يستر عورته ويستر نفسه. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب ما استتر به حش نخل أو هدم أو إيش في الحديث. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستتر بالشجر ويستتر بالهدم والمكان المنخفض، هذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، أنه ستر العورة واجب فرض على الإنسان. يستتر إن لم يكن عنده أحد أدبا، وإن كان عنده أحد لزوما واجبا، صح؟ إن كان عنده أحد يجب أن يستتر لزوما فرضا، وإن لم يكن عنده أحد وحده في جول بعيد أو في نخل أو شجر هو وحده أيضا يستحب له ويندب له الاستتار. ويستتر هذا السادس. والسابع: ولا يبول في ماء راكد وقرير جاري. ولا يبول في ماء راكد أي مطلقا في ماء راكد، الماء الراكد الدائم الذي لا يجري كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. لا يبولن أحدكم في الماء الراكد، في الماء الدائم. نهى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن البول في الماء الدائم، يعني في الماء الراكد أي الدائم الذي لا يجري. هذا الماء الدائم سواء كان كثيرا أو قليلا، ما لم يستبحر، إذا كانوا مستبحرا بحر ولا نهر، لا كراهة ولا شيء، بحر ولا نهر، لكن ماء كريف أو حوض وهو كثير أكثر من قلتين وبيقول فيه، سيقدره بالبول فيه، صح؟ هذا بال والثاني بال والثالث بال، لا حول ولا قوة، ايش يكون؟ يكون مقدر حتى لو لم يتنجس يتقدر، فينهى عن ذلك. وهذا إذا كان راكدا قال مطلقا، ولا يبول في ماء الراكد أطلق، يعني هل راكد كثير ولا قليل؟ سواء كان كثيرا أو قليلا، إذا كان قليل من باب أولى. قال: ولا وقليل جاري، إذا كان جاري فإذا كان قليلا عثم، يعني ما يبلغ قلتين، مثل العثوم الصغيرة والسواقي الصغيرة، هذه قليل يبول فيه فرضه عندهم مكروه. الآن مكروه البول في الماء الراكد وفي الماء القليل الجاري القليل، أما إذا كان نهر ولا كثير وهو جاري هذا ضره. طيب، الإمام النووي رحمة الله له اختيار هنا، يعني يهمنا اختيارات النووي رحمة الله لأنها لطيفة، يقول: بل ينبغي أن يقال في الماء القليل الراكد والجاري أنه يحرم، هذا ينجسه، يؤدي إلى تنجيسه، ينبغي أن يقال أنه يحرم الكراهة في الماء الكثير الراكد، أما في القليل ينبغي أن يقال أنه يحرم، حرام، مو مجرد أدب بس، أدب يعني مستحب بل حرام، كلام جميل تدل عليه الأحاديث، وإن كان المذهب أنه مكروه. ولا يبول في ماء راكد وقليل جار. قال: وجحر، عندكم النص كذا وثقب عندكم؟ عندي وجحر في المتن تحت وسرب، ما ادري يعني هي في المتن والا في الشرح. قال: وجحر، الجحر معروف الذي يكون في الأرض، سواء كان ثقبا إلى الأسفل أو سربا إلى جانب، كله جحر. ها سرب، السرب الذي مثل يعني محل الأرانب وال تمام، سرب يعني ليس إلى الأسفل وإنما إلى الجنب، هذا جحر. وهذا استدلوا عليه بتعليل، بدليل وتعليل. في دليل أن حديث ضعيف أنها مساكن الجن، لكن التعليل الصحيح هو أنها قد يكون فيها حيوان كبير فيؤذيك أو صغير فتؤذيه. ها لا ينبغي أن يبول في جحر. لماذا؟ لأنه قد يكون فيه حيوان كبير فيؤذيك أو صغير فتؤذيه. أيوة. فمن الأدب أن لا تبول في جحر. قال ومهب ريح، الأدب التاسع هذا، ومهب ريح أي ولا يبول في مهب ريح. مهب الريح محل هبوب الريح، حال الهبوب في محل مهب الريح، أي يعني في اتجاه مهب الريح تتوجه إلى مهب الريح. والتعليل واضح، حتى لا يرتد البول على الإنسان فيتنجس، والمفروض على الإنسان أن يتنزه من البول، وبهذا يعني يتسبب في تلطخ نفسه بالبول، في أن يتلطخ بالبول. ومهب ريح أي حال هبوب. أما إذا كان مهب ريح أنا عارف أن هذا من هنا تجي العليا ولا الشمال، لكن هو راكد ما عليش، لكن في حال هبوب الريح هذا أدب واضح، حتى لا يتلوث بالنجاسة، أن يجب عليك التنزل من النجاسة. ومهب ريح. قال وظل مقصود، الأدب العاشر، وأن لا يبول في ظل مقصود. في ظل معروف الظل، لكن بشرط أن يكون ظلا مقصودا يقصده الناس. أما ظل بعيد من طريق الناس في جبل لا يحرم، وإنما يحرم الظل الذي يقصده الناس ليتظللوا فيه، ليتظللوا فيه هذا الظل هو الذي يحرم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اتقوا اللعانين. قال ومن اللعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظله. في رواية اتقوا اللاعنين، واللعان الذي اسم صيغة مبالغة من اللعن، لاعن الذي يؤدي إلى نعنك، إذا بال في طريق الناس لعنه الناس، قالوا لعنه الله. ها وإذا بال في طريق الناس أو في ظل الناس قالوا لعنه الله، فهذه من الملاعن التي تسبب في لعنك، فينبغي ترك الذريعة إلى ذلك. في ظل مقصود. قال العلماء ومثله الشمس المقصودة في الشتاء، محل يتشمس فيه الناس في البرد، فنفس الكلام نفس الحكم، العلة واحدة. وطريق، وطريق أيضا طريق الناس كما ذكرنا في الحديث، الطريق الذي يمر فيه الناس يحرم أن يبول أو يتغوط في طريق الناس. وتحت شجرة مثمرة أيضا، ويحرم أن يبول تحت شجرة مثمرة. هذا رقم كم؟ 12. ها الثقب من الشرح قلنا نحن، وجحر سواء كان ثقبا أو سربا ما هو معدود عندي، ليس بمعدود. الثقب من أنواع الجحر. طيب وتحت شجرة مثمرة أي ولا يبول وكذلك ولا يتغوط تحت شجرة مثمرة، ومعنى مثمرة أي من شأنها أن تثمر، وليس مثمرة بمعنى أن بالضرورة أن يكون فيها ثمر كالنخلة مثلا التي من شأنها أن تثمر، يحرم أو يعني لا يجوز له أن يبول أو يتغوط تحتها. لماذا؟ لأنه يؤذي الناس إن كان فيها ثمر، يؤذي الناس إذا جاءوا ليقطفوا الثمر، وإن لم يكن فيها ثمر يؤذي الناس إذا جاءوا ليسقوها وليحفروا تحتها، فيحرم عليهم. الشجرة المثمرة أي من شأنها أن تثمر، وليس للضرورة أن تكون فيها أن يكون فيها ثمر. والعلة في ذلك أنه يحرم على الإنسان أذية المسلمين، وهذا يؤدي إلى أذية المسلمين. قال: ولا يتكلم، ولا يتكلم أثناء البول أو الغائط، لأنه خلاف الأدب وخلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه وهدي من جاء بعده من الصحابة والتابعين والأئمة. لم يكن من شأنهم أن يتحدثوا في أثناء قضاء الحاجة. وفي حديث هذا تعليل أو يعني معنى عام، وفي حديث ضعيف لن نذكره الآن، وأشد من ذلك أن يتكلم بذكر الله، إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، تفصيل إن شاء الله في المستقبل. قال: ويستبرئ من البول، يستبرئ من البول، يستبرئ من البول، يطلب البراءة من البول والبعد من البول عن البول. يستبرئ من البول بأن ينزل ما في ذكاره من بول، ويستبرئ من البول بأن لا يقع عليه بول، وهذا أهم الآداب، وهذا أهم الآداب وأشدها، أن يستبرئ من البول. وأنتم تعرفون أن النجاسة ووقوع النجاسة البول على الإنسان من أسباب عذاب القبر، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في اللذين مر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهما يعذبان، قال: أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. فالاستبراء من البول من أهم الآداب، أن يتبرأ الإنسان ويتنزه من البول أن يقع عليه، فإن عامة عذاب القبر منه، نسأل الله السلامة. قال: ويقول إذا دخل، هذا الأدب الخامس عشر تقريبا، ويقول إذا دخل: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبز والخبائث، كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه: اللهم إني أعوذ بك من الخبز والخبائث، البخاري ومسلم، بسم الله في رواية صحيحة. وقوله: اللهم إني أعوذ بك، يقدم البسملة على الاستعاذة، في قراءة القرآن يقدم الاستعاذة على البسملة، لأنه هنا يعني بعد الاستعاذة يأتي الخبيث، ها، فصارت الاستعاذة إليه، لكن القرآن شريف فجعلت البسملة بينه وبين الاستعاذة. بسم الله، اللهم إني أعوذ بك، أحتمي بك وأعتصم بك من الخبث والخبائث. الخبث كله خبيث، والخبائث جمع خبيثة، وقال بعضهم الخبث جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة، والمراد الشياطين وزوجات الشياطين، ذكور الشياطين وإناث الشياطين. الخبث ذكور الشياطين، والخبائث إناث الشياطين، وقد يكون أعم من ذلك. والأدب الأخير: وإذا خرج، ويقول إذا خرج: غفرانك، غفرانك، اللهم اطلب مغفرتك، كما جاء في حديث عن عائشة رضي الله عنها. ولماذا يقول غفرانك؟ قالوا: لأنه مكث وقتا من الوقت من الزمان لم يذكر فيه اسم الله، وقيل غير ذلك. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، كذلك يتبع في حديث آخر أنه يتبع ذلك بهذا الحديث، بهذا الدعاء: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، لكن الحديث فيه ضعف، ولكنه أدب لا بأس إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله أعلم. ونترك الأسئلة للقاء إن شاء الله المقبل. صلى الله على محمد.